يقول السائل هل ينعقد النذر بدون تلفظ به؟ لا، إذا ما تلفظت إن الله تجاوزني عن أمتي ما حدثت بها نفوسهم ما لم يقولوا أو يفعلوا، إذا ما تلفظت وإنما شيء يدور في نفسك فهذا لا تؤاخذ به إن شاء الله أبدا. يقول السائل من حلف ألا يدخل بيتا ثم دخل المسجد هل يحنث؟ لا، إلا إذا كان قصده المسجد فالمسجد بيت، لكنه بيت من بيوت الله، هذا ينصرف فيها المسألة الشرعية أو العرفية. فالعرف عند الناس إذا قلت والله لا أدخل البيت أو لا أدخل بيتا فأنا الذهن أول ما ينصرف لأي بيت من بيوت الناس، لكن شرعا المسجد بيت، بيت الله، الكعبة بيت الله، فإذا كان لك نية نرجع إلى نيتك. أما إذا قلت لا والله أنا ما نويت شيء، أنا قلت بيت فقط، فنقول إذا أن البيت المقصود به بيوت الناس. وأما إذا قلت لا والله أنا قصدي بيت يعني من بيوت الله، نقول إذا المساجد، لو تدخل بيوت الناس كلها وأنت، وهذه يصير نذر معصية إذا حذرت حلفت أنك ما تدخل بيتا من بيوت الله، هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به. نعم. يقول السائل شخص حلف ألا يذهب إلى مكان ثم وكان عازما على عدم الذهاب لكنه اضطر فذهب، هل عليه كفارة؟ ما في شك، هذا ما يحتاج سؤال ولا يحتاج شيخ، هذا نذرت حلفت أنك ما تذهب إلى مكان فلان ثم ذهبت إليه، هذا ما في كلام، عليك الكفارة. لكن لا تفعل إلا إذا كان فعلك هذا الشيء أولى من تركه. يقول عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. أما أنه فقط يعني تساوت عندك نقضك اليمين وإتمامها، لا، الواجب إتمام اليمين إلا في شيء ترى أن نقض اليمين والكفارة أفضل من الإتمام، مثل لو قلت والله لا أدخل بيت عمي أو عمتي أو فلان من الناس لا أسلم عليه، هذا لا، الواجب أنك تكفر عن يمينك، لأن هجران المسلم وقطيعة الرحم أو ترك الصلاة في المسجد الفلاني هذا معصية. نعم. قال السائل إذا توفي رجل وزوجته حامل وطلب الورثة القسمة هل يعطوا من المال أم ينتظر حتى تضع الحمل؟ لا، هذا على كل حال فيه باب يسمى باب ميراث الحمل، وضح العلماء الكيفية، إذا أن بعض الورثة أصروا إلا أن تقسم التركة تقسم ويضرب للحمل نصيبه الأعلى، وهذا عاد باب طويل، لكن بقدر السؤال فقط هو أن إذا طلبوا القسمة يقسم ولكن يضرب للحمل نصيبه. نعم. يقول السائل شخص أراد العمرة فلما قرب من الميقات قال في نفسه سوف أؤخر العمرة وأدخل إلى جدة وأمكث فيها أياما ثم أحرم من هناك، هل عليه شيء؟ أما إذا كان قد عقد النية يعني أحرم لبى ما ليس له حق وليس مخيرا يذهب إلى جدة وهو محرم ويقضي حاجته وهو محرم ملتزم بالإحرام سواء طالت المدة أو قصرت، ليس له حق أن يرفض الإحرام، والإحرام لا ينتقض ولا يبطل، فهو يكون محرما لو جلس سنة. يقول السائل هل الغلظة والشدة على آخر من سوء الأخلاق؟ الغلظة والشدة على حسب الحال، بعض الأمور تلتزم يستلزم الأمر فيها الشدة، بعض الأمور تلزم الشدة فيه، وبعض الأمور لا، التساهل والتسامح والتسهيل أولى، فعلى حسب الوضع على حسب الحال. يقول السائل إذا فاتتني صلاة راتبة الفجر وقيمة الصلاة فمتى أقضيها؟ إن كنت تثق بنفسك أنك تستطيع أن تقضيها في الضحى، تعرف أنك إن شاء الله لا تنسى وليس عندك مانع، فقضاؤها بعد شروق الشمس أفضل. أما إذا كنت تخشى النسيان أو تعرف أنك ما تستطيع فمباشرة تقوم تقضيها. قل السائل هل تحتاج التوبة إلى نية وما هي شروطها؟ النية هو أول شروط التوبة، هو العزم على ترك الذنب، العزم على ترك الذنب، يعني تترك الذنب وتقلع عنه وتعزم عزيمة صادقة على أن لا تعود، وأيضا تندم على ما فعلت ندما يعلمه الله من قلبك. هذه شروط التوبة إذا كانت بينك وبين الله ليس للناس فيها علاقة. أما إذا كان الحق للخلق فالشرط الرابع إعطاء الناس حقوقهم والتحلل منهم حتى تكون توبة نصوح. يقول السائل ما حكم ركوب المرأة لوحدها في السيارة مع السائق الخاص؟ أما إذا كان داخل البلد والسائق معروف وداخل البلد والزجاج مفتوح ولا تجلس إلى جنبه ولا تحدثه متسترة سترا تام وأيضا موثوق به حسب ما يعرف عنه وأن يكون كبير السن وأن يكون محصن، المهم ما دام داخل البلد ومتسترة والزجاج مفتح وهناك ثقة حسب الله إن شاء الله تماما ولا تحدثه، بعض العلماء أجاز ذلك، يقول هذا لا يعد خلوة ما دام أنه داخل البلد والناس عن يمينهم وشمالهم كان يعني في وسط الناس، أما يخرج بها برا لا. يقول السائل ما حكم ظهور المرأة أمام ابن خالها وابن عمها بلباس الصلاة؟ إذا كان أمام عمها وخالها ابن خالها لا يجوز، ولا إلا أن تكون متسترة بما في ذلك الوجه وغيره، لا يجوز، لأن هؤلاء ليسوا محارم بل هم إلى الفتنة أشد. يقول السائل ما حكم بعض الزوار الذين يتمسحون بجدار المسجد النبوي ويصلون خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم وخلف الحجرة متعمدين؟ إيش السؤال؟ يقول بعض الزوار يتمسحون بجدار المسجد أو يصلون خلف القبر متعمدين لذلك. التمسح بالجدران وبأي شيء سواء في المسجد النبوي أو في مكة هذا من البدع والضلال ومن الوسائل للشرك، لا يجوز مسح أي شيء، لا بلاط ولا جدار حتى جدران الكعبة، إلا الركن اليماني يمسح مسح عبادة، يعني اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، ليس من باب التبرك، والحجر الأسود يقبله ويمسحه كذلك تبعا للرسول عليه الصلاة والسلام، ليس من باب التبرك، كما قال عمر رضي الله عنه والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وأما مسح بقية أركان الكعبة أو أرض الحرمين أو الجدران أو غير ذلك فإن هذا من البدع ومن الضلال والخرافات ومن وسائل الشرك، من وسائل وأسباب الشرك ومن الغلو المنهي عنه. وكذلك قصد استقبال القبر في الدعاء أو في الصلاة فإن هذا قد يصل إلى الشرك، لا سيما إذا كان يدعو ويقول يا رسول الله أو يا شفيعي أو نحو ذلك، فمن دعا غير الله فقد أشرك. أما إذا كان مستقبل القبلة ولكنه ملاصقا لجدران الحجرة قاصدا بذلك فهذا من البدع ومن وسائل الشرك، فعلى المسلم أن يتقي الله وألا يبطل حجه وعمرته وزيارته بشيء يخالف الشر. نسأل الله التوفيق والهداية للجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.